أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادس من الوجوه التي استدل بها على كون المشتق موضوعا للآن أن ما نرى بين المشتقات كان استعمال المشتق في من قضى عنه المضى أكثر بدرجات من استعمال المشتق في المتلبس بالمضى، مثل هذا قاتل زيد وذاك مضروب عمرو وهكذا كثير من الأمثلة فيها استعمل المشتق في من قضى عنه المضى لا في المتلبس بالمضى. فعلى هذا على ما نرى لو كان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدا لكان استعماله في المعنى المجازي وهو من قضى عنه المبدا أكثر من استعماله على المعنى الحقيقي وهو المتلبس بالمبدا. ولازم ذلك كثرة المجاز من الحقيقة، وهذا بعيد في نفسه أولا ومناف لحكمة الوضع ثانيا، يلزم هذان المحظوران البعد والتنافي لحكمة الوضع، إذ كون المجاز أكثر من الحقيقة بعيد، بل الأمر بالعكس كون الحقيقة أكثر من المجاز. وكذلك كون الاستعمال المجازي ينافي حكمة الوضع، إذ مقتضى حكمة الوضع أن يكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا على نحو المجاز. فيلزم هذا المحظور، فلا بد من الالتزام ومن القول بأن المشتق حقيقة لخصوص متلبس بالمبدا، أفضل أن المشتق حقيقة للأعم من المتلبس بالمبدا لا لخصوص المتلبس بالمبدا، كي لا يلزم هذان المحظوران. هذا ملخص تقريب هذا الوجه الثالث، فيكون المشتق موضوعا للعام. وفي أي الإشكال في هذا الاستدلال أولا أن الاستعمال المجازي ليس فيه البعد، لا مانع من الاستعمال المجازي ولا مانع من أن يكون الاستعمال المجازي أكثر من الاستعمال الحقيقي، كما هو مقتضى البلاغة. مقتضى البلاغة كثرة المجازات، فما ذكر في الاستدلال من البعد غير صحيح، ليس بعيد. كون الاستعمال المجازي أكثر من الاستعمال الحقيقي ليس بعيد، هذا أولا. وثانيا كون الاستعمال المجازي لا ينافي حكمة الوضع، إذ معلول الوضع ليس هو الاستعمال الحقيقي كي يكون الاستعمال المجازي وكثرته منافيا لحكمة الوضع. بل الغاية وحكمة الوضع هو التفهيم والتفهم، والتفهيم والتفهم كما يتحقق بالاستعمال الحقيقي يتحقق بالاستعمال المجازي أيضا. قد يقال رأيت أسدا، وقد يقال رأيت أسدا في الحمام، ففي المثال الأول يكون استعمال لفظ الأسد في معناه وعلى نحو الحقيقة يتحقق التفسير والتفهم، وفي المثال الثاني يكون استعمال الأسد في الرجل الشجاع بقرينة الحمام على نحو المجاز يحصل التفهيم والتفهم. فلا فرق في التفهيم والتفهم، وهو غاية الوضع حكمة الوضع، لا فرق بين الحقيقة والمجاز. غاية الأمر أن الوضع يؤتي صلاحية النفس للدلالة على المعنى الحقيقي بالمباشرة، ويؤتي صلاحية دلالة اللفظ على المعنى المجازي بالواسطة، بواسطة القرينة. هذا المقدار من الفرق بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فكما أن اللفظ بعد الوضع يدل على المعنى الحقيقي ويدل على المعنى المجازي أيضا، فلا تنحصر حكمة الوضع، لا تنحصر فائدة الوضع في المعنى الحقيقي، كي يلزم هذا الإشكال الثاني هو كون استعمال المجازي منافيا لحكمة الوضع. ليس الأمر كذلك، هذا أولا. والثانيا أن استعمال المشتق وإطلاقه على من قضى عنه المبدأ على قسمين، تارة يطلق المشتق على من قضى عنه المبدأ بلحاظ انقضاء التلبس عنه، وأخرى يطلق على من انقضى عنه المبدأ بلحاظ التلبس، فعلى فرض الثاني يكون الإطلاق على نحو الحقيقي. فاستعمال المشتق في موارد الانقضاء وإن كان كثيرا، إلا أن هذا الاستعمال ليس مجازا مطلقا، بل يكون مجازا لو كان بلحاظ الانقضاء، لا يكون مجازا إذا كان بلحاظ التلبس. فلا يلزم من الأول أن يكون الاستعمال المجازي في موارد الانقضاء أكثر من الاستعمال الحقيقي. الدليل الرابع، وهذا الوجه أهم الوجوه، وهذا الدليل أهم الأدلة، للقائلين بالأعم، وهو استدلال الإمام عليه الصلاة والسلام بالآية المباركة، وهي قوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين. استدل الإمام بهذه الآية على عدم لياقة الخلفاء الثلاث للإمامة والخلافة بعد النبي، فيكون استدلال الإمام بهذه الآية تعريضا بمن تربع على كرسي الخلافة والزعامة، تعريضا على عدم لياقته للخلافة والإمامة والزعامة. وهذا التعريض إنما يصح ويتم على فرض كون المشتق موضوعا للأعم من المتلبس بالمبدأ والمنقذ عنه المبدأ. بمعنى أن من تسدى الخلافة وغصب الخلافة كان من الظالمين في زمان الجاهلية قبل تسدي الخلافة، ولم يكن من الظالمين حين التسدي الخلافه لتشرفهم بالإسلام، حين تسد الخلافة كانوا مسلمين، ولم يكونوا من الظالمين. المراد من الظلم هنا هو عبادة الصنم، لم يكن من عباد الأصنام حين تسد الخلافة، كان من المسلمين. فلا يسلق عليه ظالم إلا على القول بالعام، كان قبل تسد الخلافة ظالما من عبادة الأصنام، فيسلق عليهم فعلا أيضا هذا العنوان، ولهذا لا يليق بالخلافة، لا يليق بنيل الخلافة، بنيل العهد الإلهي وهي الخلافة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحاصل تقرير الاستدلال بهذه الآية واضح، أن الاستدلال بهذه الآية على عدم لياقة الخلفاء الثلاثة بالخلافة والإمامة إنما يتم على القول بالأعم، على القول بكونهم من الظالمين بعد انقضاء المبدأ، وإن كانوا من الظالمين في السابق. فعلا أيضا يطلق عليهم أنهم من الظالمين حقيقة على هذا القول. يتم الاستدلال بهذه الآية المباركة على عدم لياقتهم للخلافة والإمامة والزعامة، وأما على القول بكون المشتق موضوعا بخصوص المتلبس بالمبدأ فلا يصح الاستدلال بهذه الآية على عدم لياقتهم للخلافة، إذ حين تسديهم الخلافة لم يكن من الظالمين بل كانوا من المسلمين ولو ظاهرا مثلا. فلا يتم الاستدلال بهذه الآية على القول بالأخذ، وإنما يتم الاستدلال بهذه الآية على القول بالأعم. فهذا الدليل أهم الأدلة التي استدل بها على كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ، حقيقة في الأعم من المتلبس بالمبدأ، هذا هو أهم الدليل. الجواب عن الاستدلال بهذه الآية المباركة يتوقف على مقدمة، وهذه المقدمة في نفسها طويلة جدا، ولا يسع لنا الوقت أن ندخل في هذه المقدمة الطويلة. الحمد لله.